بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل الكلام على شرح كتاب تسهيل المنطق. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على تعريف المنطق من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، وفهمنا هذا التعريف والقضايا التي يقوم أو سيقوم عليها المنطق أو علم المنطق، وحصل بيان لكثير من الأمور المتعلقة بالربط بين المنطق، لماذا قيل المنطق الذي هي مصدر نطق ينطق نطقا، وهذا العلم الذي يرجع أصلا إلى قضايا عقلية، وذلك لأن القضايا العقلية التي يتصورها الإنسان أو يؤمن بها ويصدق بها إنما يعبر عنها بالنطق، فيحتاج إلى أن يبينها للآخرين أو أن يثبتها للآخرين عن طريق النطق. فأرادوا أن توضع أسس وقوانين أو قواعد لكيفية بيان هذه المعلومات التي يعلمها الإنسان إلى الآخرين، بحيث تنضبط هذه المعلومات وتكون مراعاة تلك القواعد والقوانين عاصمة للذهن عن الوقوع في الخطأ، سواء فيما إذا كان الإنسان يفكر لنفسه أو ينظر لنفسه ويريد الاستدلال على شيء من المعلومات الغائبة عنه أو المجهولات بالنسبة إليه في هذه المرحلة من خلال معلومات معلومة لديه، أو أنه يريد أن يبينه للآخرين. فعرفنا هذا الأمر وتكلمنا على تعريفه: علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، هكذا زعموا. ثم أيضا موضوع المنطق تكلمنا عليه في مقال المعلومات التصورية والتصديقية، من حيث أنها موصلة إلى المجهول التصوري أو المجهول التصديقي، بمعنى أني أريد أن أوظف ما لدي من معلومات للحصول من خلالها على مجهولات تصورية أو تصديقية، فعندئذ إن تم التوظيف بشكل صحيح أصبحت هذه المجهولات معلومة لدي، وغايته أو ثمرته الإصابة في الفكر وحفظ الرأي عن الخطأ في النظر. هذا ما ذكره مما يتعلق بالمبادئ العشرة للمنطق. كذلك الأمر نذكر أن نسبة المنطق كما قيل ونسبة وفضله والواضع، نسبة المنطق نسبته إلى سائر العلوم، هل يعد من العلوم الشرعية أو لا يعد من العلوم الشرعية؟ فهناك طبعا من عده من العلوم الشرعية، ولكن هذا ليس صحيحا، وإنما غاية ما يقال في المنطق إنه من العلوم العقلية المعتمدة على المبادئ اللغوية، من العلوم علم عقلي يعتمد على المبادئ اللغوية. وأما أن يكون من العلوم الشرعية فليس هو من العلوم الشرعية، ولم يكن يعرفه الصحابة رضوان الله تبارك عليهم، ولا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا قام به الأئمة أو استنبطه الأئمة رضوان الله تبارك عليهم، كما مثلا استنبطوا علم أصول الفقه، أو كما استنبطوا علم النحو والصرف وسائر العلوم، وكما أيضا وضعوا علم الحديث ومصطلح الحديث وما إلى ذلك، وإنما هو علم مترجم جاءنا من خلال الترجمة ودخل الكتب الإسلامية، ولو لم يدخلها لكان أولى وأفضل، لكن الواقع أنه دخلها. وأما هل له فضل ومزية هذا العلم أو لا فضل له ولا مزية، فخلاصة الأمر في هذا الموضوع أن يقال إنه لا يعد أن يكون معرفة من المعارف، معرفة من المعارف. والمعرفة عموما العلم بها أفضل من الجهل بها، ليس إلا، أو يمكن التقييد العلم بها أفضل من الجهل بها إذا لم يكن في العلم بها مضرة. والمعارف كثيرة، هناك معارف مأذون بها شرعا، وهناك معارف مطلوبة شرعا، إما على جهة الاستحباب أو على جهة الوجوب، وهناك معارف محرمة شرعا. فمثلا السحر عند أهله علم، يصنف أنه علم ويتعلم، ولكنه شرعا غير مأذون به، محرم، لا يجوز. كذلك الأمر مثلا الموسيقى عند أهلها علم يتعلم، ولكنها في الشرع غير مأذون بها على الصحيح من أقوال العلماء. فهذه من جملة المعارف. فيقال المنطق كذلك الأمر هو معرفة من المعارف، فضله أن العلم بها أولى من الجهل بها أو أفضل من الجهل بها بشكل عام إذا لم يحصل فيه مضرة أو منه مضرة. وأما من حصل له مضرة بسبب علم المنطق فالأولى له أن يكف عنه وأن يبتعد عنه، وخاصة كما سيأتينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كلاما حاصله إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع ولا يستفيد منه البليد. فمن أراد أن يتعرف عليه من هذا المنطلق ولم يتأثر به إلى درجة أن هذا العلم يمكن أن يؤدي إلى نوع من إضلاله فيكون عندئذ لا بأس به، وإلا فالابتعاد عنه هو الأولى. ولكن كما سيأتي الآن لو نحن تعلمناه أو درسناه فلنا سببنا في دراسته. بالنسبة لما قد قلت قبل قليل أنه منها المعارف ما هو مباح، مباح من حيث الأصل بل ويصل إلى الاستحباب، وقد يكون لازما أيضا للأمة الإسلامية كأمة بغض النظر عن الأفراد، مثل معارف مثل الطب، مثل الهندسة، الفيزياء، الكيمياء، هذه علوم كلها معارف مطلوبة وهي جائزة، بل بما أن الحضارة تنبني عليها فتكون مطلوبة، ويمكن أن نقول إنها واجبة على الكفاية في حق الأمة الإسلامية، وتجب على الأعيان بالنسبة لمن تصدى لها. يعني من تصدى أن يكون طبيبا أو مهندسا أو فيزيائيا أو كيميائيا فقد وجب هذا العلم عليه على العين، أصبح واجبا عليه ليقوم بذلك أو ليندفع بذلك الوجوب الكفائي عن الأمة، لأن الواجب الكفائي كما تعلمون هو الذي إذا قام به جماعة من المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد بقي أو أثمت جماعة المسلمين. طيب كذلك الأمر استمداد علم المنطق أو فن المنطق من أين يستمد؟ يستمد من الأحكام العقلية ومن الألفاظ اللغوية، يعني استمداده من الأحكام العقلية ومن الألفاظ اللغوية. وكيف يدل على تلك الأحكام العقلية بهذه الألفاظ حتى يقوم الإنسان بعمليتي الفهم والاستنباط، الفهم أصالة والاستنباط لكي يبني على ما فهمه فيستنبط من المعلومات التي تصورها وفهمها أمورا أخرى يستنبطها من خلال القواعد العقلية والألفاظ اللغوية الدالة على تلك القواعد. ثم يأتي الكلام في تعلم المنطق أو حكم تعلم المنطق كما أورد المصنف رحمه الله تعالى، فيقول الفصل الثاني في حكم تعلم علم المنطق. إنما يبين ذلك لما حصل من خلاف بين علماء المسلمين في هذه القضية بعد أن ظهر علم المنطق، صار هل هذا العلم يتعلم لا يتعلم؟ يعني بعض العلماء رأى ما فيه من الضرر وقد يكون بعضهم رأى ما فيه من جانب الفائدة، فهؤلاء حضروا وهؤلاء أمروا به، كل بحسب وجهة نظره. فمن ثم نشأت هذه المسألة، هل يجوز أن يتعلم علم المنطق؟ ما حكم تعلم علم المنطق؟ يقول: تمهيد من المعلوم أن المنطق اليوناني نقل إلى المسلمين في عهد المأمون ابن هارون الرشيد لما ترجمت الكتب من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية. يعني بهذا أنه ليس من العلوم الإسلامية، ليس من العلوم الإسلامية، لأن المأمون يعني كان على رأس 200 للهجرة تقريبا، فقبل ذلك لم يكن المنطق معلوما، وكان العلماء قائمين بعلوم الإسلام بالتوحيد والاعتقاد والفقه والنحو والأصول وكل ذلك، وكان معلوما لدى علماء الأمة، كانت علومهم معلومة لديهم ويعرفونها. ثم ترجم هذا العلم، فكيف يقال مثلا إنه واجب وأصلا لم يكن معلوما لدى الأمة؟ فلذلك قال: من المعلوم أن المنطق اليوناني نقل إلى المسلمين، فليس هو من علوم المسلمين. متى؟ في عهد المأمون ابن هارون الرشيد لما ترجمت الكتب، والمأمون تخون الذاكرة متوفى سنة 219، فهذا يدلك على أن ترجمة المنطق جاءت متأخرة لما ترجمت الكتب من اليونانية إلى العربية. ولا شك أنه لو لم يترجم المنطق إلى المسلمين لكانوا في غنى عنه، كما استغنى عنه سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. نقول: نعم، هذا كلام صحيح، لا شك أن الأولى تركه، وأنه لو لم يترجم لكان أفضل وأكمل. لكن المشكلة فيما سيأتينا بعد قليل من بيان الحكم أنه قد ترجم وانتهى الأمر، وليس الأمر وقف عند هذا الحد. لماذا؟ لأنه بعد أن ترجم قد داخل العلوم الإسلامية في كثير من فروعها، فدخل إلى علم أصول الفقه، ودخل إلى علوم العقيدة أو علم العقيدة، بل ولعله أيضا في سائر العلوم بما في ذلك حتى النحو والبلاغة وما يتعلق بعلم البيان وما أشبه ذلك. فهناك أصبح دخول للمنطق ومسائله في علوم مختلفة من العلوم الإسلامية، ولذلك أصبح من المتعذر أو من المتعسر أن يفهم طالب العلم كثيرا من هذه الكتب إذا لم يكن ملما بأساسيات من علم المنطق، بالمباحث الأساسية من علم المنطق، لا لأجل ذات علم المنطق، وإنما لأنه يريد أن يفهم هذه العلوم ويفهم هذه الكتب ويفهم هذه الاصطلاحات. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له العديد والكثير جدا من المؤلفات، ما بين مؤلفات مختصرة ومؤلفات مطولة، وكثير من هذه المؤلفات التي تبين اعتقاد أهل السنة والجماعة دخل فيها المنطق والفلسفة واصطلاحات المنطق واصطلاحات الفلسفة، فأصبح من المتعسر على كثير من طلبة العلم أن يفهموا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي بين أو من الذي هو من أفضل من بين معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد السلف الصالح ورد على المخالفين. أصبح من المتعسر عليك كطالب علم أن تفهم هذه الكتب إلا إذا حصل لك نوع من الإلمام بالإصطلاحات الموجودة في هذه الكتب من الإصطلاحات المنطقية والإصطلاحات الفلسفية وما إلى ذلك. فمن هذا الوجه أصبحت دراسة علم المنطق مهمة بالنسبة لطالب العلم، لا من جهة أنه يريد أن يعتمد عليه أصالة، هذا أمر. وأمر آخر أنك تريد، وخاصة من يتصدى لهذا الموضوع، تريد أن ترد على المخالفين بالطريقة التي يفهمونها وبالاصطلاحات التي يعرفونها. فإن جئت لتناظر معتزليا أو أشعريا أو ماتريديا أو من دخل في الفلسفة من المنتسبين إلى الإسلام، سواء أنه أوغل في الفلسفة إلى درجة خرج بها عن الإسلام، أو يمكن القول إنه بقي في جملة المسلمين، فإذا أردت أن تناظر أمثال الرازي أو تفهم كلامه أو أمثال ابن رشد مثلا الحفيد وأمثال هؤلاء تفهم كلامهم، أو أن تريد أن ترد عليهم أو تريد أن ترد على أتباعهم، فإنما يفهمون بهذه الإصطلاحات ويتكلمون بهذه الإصطلاحات. فمنها هنا أيضا جاءت أهمية أخرى لفهم الإصطلاحات المنطقية والفلسفية أو فهم علم المنطق. فإذا نقول نحن كما قال المصنف، لا شك أنه لو لم يترجم المنطق إلى المسلمين لكانوا في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال أنه ترجم وفرغ من هذا الأمر وداخل الكتب الإسلامية. يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على المنطقيين: المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. بمعنى أنك إذا كنت ذكيا فأنت أعلى من أن تحتاج إلى المنطق وتحتاج إلى ترتيباتهم واصطلاحاتهم وما إلى ذلك، وإذا كنت بليدا فلن تنتفع بهذه المسائل لصعوبة فهم كثير منها. فكلام شيخ الإسلام أو تقييم شيخ الإسلام ها هنا تقييم عارف به ناقد له، عارف به يعني عارف، تقييم عارف به المنطق ناقد للمنطق، فإن له كتاب أصلا في نقد المنطق أو نقد بعض الكلام في والجزئيات في المنطق وبيان فساد تلك الاصطلاحات على ما جعلوه هم. وإذا جاءت مواضع نشير فيها إلى هذا إن شاء الله تعالى. يقول: ولكن لما ترجم المنطق وتعلمه المسلمون وأصبح أكثر المؤلفات والمصنفات في العلوم والفنون مشحونة بمصطلحات المنطق ولا يفهمها إلا من له إلمام بفن المنطق، وأصبحت الأقيسة المنطقية المعروفة عند الناس في الاستدلال والاحتجاج بها، كان ينبغي لطلبة العلم أن يتعلموا من المنطق ما لا بد منه ليستطيعوا الرد على المنطقيين بلغتهم ويدحضوا حجج المبطلين بما استدلوا به، فإن ذلك أقوى في الإفحام وأدعى إلى الانقطاع وقبول الحق. هنا يذكر أمرين أو الأمرين الذين ذكرتهما الآن، أن كثير من الكتب الإسلامية والمصنفات والمؤلفات في العلوم المختلفة من العلوم الإسلامية يقول أصبحت ماذا؟ مشحونة بمصطلحات المنطق، فلا تستطيع أن تفهمها عندئذ إلا إذا كان لك إلمام بفن المنطق، وأصبحت مبنية على ما يسمى الأقيسة المنطقية، كيف تصنع أو تصوب البرهان والحجة من خلال المقدمات، المقدمة الكبرى والمقدمة الوسطى والقضية الشرطية والقضية الحملية وما إلى ذلك وأنواع القياس مما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فأصبحت الأقيسة المنطقية هي المعروفة عند الناس في الاستدلال والاحتجاج، لذلك كان ينبغي لطالب العلم أو لطلبة العلم أن يتعلموا المنطق أو من المنطق ما لابد منه. وأيضا السبب الآخر يشير إليه بقوله: ليستطيعوا الرد على المنطقيين بلغتهم. على المنطقيين ليس مقصودا له المنطقيين علماء المنطق نفسه، وإنما على الذين يستندون إلى المنطق في احتجاجهم، فتريد أن ترد عليهم بلغتهم كي تستطيع أن تبين الحق وتدحض الباطل. وكما يقول: أدعى وأقوى على الإفحام. الإفحام إلزام الخصم بالحجة، وأدعى إلى الانقطاع، أن تقطع حجته وتجعله يقبل الحق. إذن هذه هي الأسباب الداعية إلى تعلم المنطق. وأما حكم تعلم المنطق فهذا قد اختلف فيه علماء الإسلام على أربعة أقوال. فمنهم من قال بوجوبه، أو قبل ذلك نذكر الأبيات التي أشار مصنفها رحمه الله في منظومة مختصة بعلم المنطق، وسيأتي سيريدها المصنف. يقول: فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم القولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فذكرها هنا ثلاثة أقوال ممكن تتفرع إلى أربعة أقوال. فهناك من أهل العلم من حرم دراسة المنطق، وذلك نظرا منه إلى ما أورد المنطق من الإشكالات ومن الضلالات على الأمة الإسلامية. فمن هذا غلب جانب المفسدة التي فيه على جانب المصلحة فحرم، وفي ذلك إعمال للقاعدة الشرعية التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهؤلاء العلماء قد يكونوا لم يروا في المنطق أصلا فائدة، أو إذا كان فيه فائدة وفيه مفاسد فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقال قوم ينبغي أن يعلم، ينبغي أي وجوبا على جهة الوجوب. فهناك من العلماء من قال إنه عن المنطق واجب، بل وبالغ بعضهم فقال إنه واجب على الأعيان، كما قال ذلك الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، حيث قال في كتابه في أصول الفقه المستصفى في أصول الفقه، يقول بالنص: وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول. يعني هو وضع مقدمة منطقية لكتابه في أصول الفقه، ثم يقول: وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، ليست من المقدمات الخاصة بعلم الأصول، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا، وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه. لاحظ، بل هي مقدمة أو مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا، لا يوثق بعلومه. جعل علوم العالم الذي لم يحط به المنطق لا يوثق بها. وللأسف أن مثل هذه العبارات لما سرت في كثير من الطلبة الذين يجلون الغزالي أصبحوا يسيئون إلى العلماء الآخرين الذين لا يتقنون المنطق أو لا يحتاجون المنطق أو لا يعبؤون بالمنطق، فيقولون إنه لا يعبأ بعلومهم أو إنه لا يوثق بعلومهم. فانظر إلى هذه الجناية على علماء الإسلام أو على كثير من علماء الإسلام الذين لم يعبؤوا بالمنطق ولم يعتنوا به. فهل يقال إن الموقف منهم أننا لا نثق بعلومهم؟ فكان لذلك أو لزاما على من عرف المنطق أو من أتقن مثل هذه العلوم أن يرد مثل هذه الكلمة من الغزالي حتى يعيد لعلماء الإسلام منزلتهم، ولا يبقى الظن فيهم عند المتأخرين ممن يجلون أمثال الغزالي وأمثال الرازي وأمثال هؤلاء لا يثقون به علماء الإسلام. طيب، إذن ها هنا: وقال قوم ينبغي أن يعلم، أي على جهة الوجوب العيني. وقال بعضهم: لا، إنما يجب على جهة الوجوب الكفائي وليس الوجوب العيني. وآخرون قالوا بالتوسط بين هذا وهذا، وهي قول ما أشار إليه بقوله: والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، أنه يجوز لمن كان سليم الذهن فاهما لا يخشى أن يضله علم المنطق أو تضله مسائل المنطق عن الحق. فعندئذ خاصة إذا احتاج إليه، يعني هنا نقول جائز، فإذا احتاج إليه كان في حقه أدعى أو أقرب إلى الممكن نقول الاستحباب، وإن كنت لا أريد القول بالاستحباب، لكن إذا احتاجه فكان الأولى به أن يتعرف عليه لحاجته إليه في فهم علوم الإسلام وفي فهم الكتب المؤلفة المحتوية على هذه الاصطلاحات، وكذلك الأمر للرد على أهله المعتنين به أو الذين يعتمدونه في المناظرة والاستدلال والحوار والجدل. إذن مثل ما اختار المؤلف، الظاهر في هذا هو أن هذا العلم يجوز لمن كان ممارسا للسنة والكتاب، وذلك ليهتدي به إلى الصواب. نقول لا، التعليل هنا يهتدي به إلى الصواب، الهداية أصلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليعلم اصطلاحات العلوم التي كتبت به، وكذلك الأمر ما سبق ليرد على المخالفين. فإذا لو قلنا لماذا نختار جواز تعلمه، فيقول هناك أمران أساسيان: الأول الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، وبيان خطأ ما يخالفها من خلال علم المنطق أو هذه العلوم العقلية. لماذا؟ لأني أصبحت محتاجا إلى مخاطبة هؤلاء القوم باصطلاحاتهم التي لا يعتنون بسواها، فهم لا يعترفون للأسف بدلالات الكتاب والسنة، بل يقولون إنها ظواهر نقلية، وإنهم هم الذين يعتمدون الأدلة والأصول العقلية. فمن كان هذا شأنه فقد أغلق على نفسه باب الاسترشاد بالكتاب والسنة، وهذا حصل للأسف عند كثير من الناس، بل قد بالغ بعضهم مبالغة شديدة شنيعة فقالوا إن ظواهر القرآن والسنة كفر، وهذا كلام باطل ولا شك، لأنهم لم يفهموا هذه الظواهر على حقيقتها أو على معناها المراد بها. فمن ثم أمثال هؤلاء نحتاج إلى الرد عليهم، وفي الغالب أننا لو رددنا عليهم بغير أسلوبهم سندخل في جدال عقيم معهم. فمن ثم نحتاج إلى مثل هذه الاصطلاحات لنقيم عليهم الحجة بأسلوبهم هم. وبحمد الله تبارك وتعالى، طالما أن الحق حق والحق هو ما كان في الكتاب والسنة، فإنه لا يخلو من أن يستطيع بعض أهل العلم أو يستطيع بعض طلبة العلم أن يقيموا الأدلة على الحق باصطلاحات هؤلاء القوم الذين ارتضوها لأنفسهم. والسبب الثاني ما ذكر، أن الكتب مشحونة، كتب الأصول والعقائد وكتب الرد على المخالفين من أمثال شيخ الإسلام ابن بخاري ردوا على المخالفين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، مشحونة هذه الكتب بهذه الاصطلاحات. فحتى تفهم هذه الكتب وتهضمها ثم من خلالها تستطيع الرد على المخالفين تحتاج إلى دراسة علم المنطق. طيب، فيقول ها هنا تعلم المنطق: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من قال من المتأخرين إن تعلم المنطق فرض على الكفاية فهذا يدل على جهله بالشرع وجهله بفائدة المنطق أيضا. لعله يقصد ها هنا الغزالي أو بشكل عام، لأن الغزالي قد يقال أنه قال بالواجب العيني. من قال من المتأخرين، لأن هذا الكلام لا يوجد للمتقدمين، إن تعلم المنطق فرض على الكفاية، فكيف بمن قال أنه فرض على الأعيان؟ فهذا يدل على جهله بالشرع وجهله بفائدة المنطق. هو جاهل شرعا لأنه يوجب شيئا لا توجبه الأدلة الشرعية، وجاهل بفائدة المنطق، ما الفائدة الموجودة في المنطق حتى يقول بهذا الكلام؟ وفساد هذا القول معلوم من دين الإسلام بالضرورة. لماذا؟ لأن علم المنطق لم يكن عند المتقدمين أصلا، فكيف توجب شيئا لم يكن موجودا في الإسلام كله؟ وأجهل منه من قال تعلم المنطق فرض على الأعيان، مع أن كثيرا من هؤلاء ليسوا مقرين بإيجاب ما أوجبه الله ورسوله ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أنتم توجبون شيئا لم يأتي إيجابه بالشرع، وتأتون إلى أشياء ثبت إيجابها في الشرع أو ثبت تحريمها في الشرع، فلا تقولون بوجوبها أو بتحريم تلك الأمور التي ثبتت أدلتها في الشرع. ومعلوم أن خير هذه الأمة وأفضلها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لماذا قال الصحابة والتابعين؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين، أن خير هذه الأمة وأفضلها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عرفوا ما يجب عليهم وكمل علمهم وإيمانهم من غير أن يعرفوا المنطق اليوناني. بمعنى تحاور هؤلاء: أنتم توجبون علم المنطق، لماذا؟ هل توجبونه بالدليل الشرعي؟ هل توجبونه حتى يصح إيمان شخص من الأشخاص ويقبل هذا الإيمان أو ماذا؟ فإن قلتم نعم حتى يصح إيمان الشخص أو إيمان الإنسان أو إيمان الطائفة المؤمنة، فيقال لهم: كيف ذلك وقد آمن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وصح إيمانهم وكمل إيمانهم وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أفضل القرون بعد قرنه، ومع ذلك لم يعرفوا هذا المنطق ولم يعرفوا هذه العلوم الفلسفية مطلقا، فكيف نقول في إيمانهم؟ هل كان إيمانهم كاملا صحيحا أو لم يكن كاملا صحيحا؟ إن قلتم إنه لم يكن كاملا صحيحا فهذه طامة ومشكلة، وإن قلتم إنه كان كاملا صحيحا فقد كمل إيمانهم وصح إيمانهم دون النظر في المنطق ودون دراسة المنطق ولا التعرف إليه. فإذا عرفوا ما يجب عليهم وكمل إيمانهم علمهم وإيمانهم من غير أن يعرفوا المنطق اليوناني، فكيف يقال من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه؟ هنا يشير إلى الكلام الغزالي الذي نقلته من المستصفى بحروفه. فكيف يقال من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه؟ أو يقال إن فطر بني آدم في الغالب لا تستقيم إلا به، بل على العكس الفطر انحرفت بسببه. يقول المصنف: والصواب في المسألة والله أعلم هو ما أشار إليه العلامة عبد الرحمن ابن محمد الأخضري في أرجزته المعروفة بالسلم المنورق في علم المنطق، فابن الصلاح والنواوي حرم وقال: قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. نقول إن هذا هو الذي يبدو أنه جائز لما ذكر من الأسباب، وأيضا يعني قد تعلمه بعض أفاضل العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وإنما أتعلمه فيما يبدو كما سبق للضرورة أو الداعية التي دعت إلى ذلك أو الضرورة الداعية إلى ذلك. طيب، هناك أيضا بعد هذا أنه لا بد من الكلام في مقدمة حول مفاهيم أساسية لا بد من فهمها وعلمها في بداية الكلام على المنطق. فيقدم المصنف بهذه أو بعض هذه المقدمات خاصة ما يتعلق بالعلم. أصالة هناك بالنسبة للإنسان، أو قبل ذلك نقول إن العلم من حيث هو يمكن أن يقسم إلى قسمين: القسم الأول علم الله تبارك وتعالى، فعلم الله تبارك وتعالى ليس داخلا فيما نريد الكلام عليه من أقسام العلم وحصول العلم وما أشبه ذلك والطريق إلى حصول هذا العلم والتصور والتصديق. علم الله تبارك وتعالى يتصف بكونه علم، بكونه علما قديما، قديم بقدم الرب تبارك وتعالى، ولا يقال فيه إنه علم حادث. فإذا العلم ينقسم إلى قسمين: العلم القديم وهو علم الله تبارك وتعالى، والعلم الحادث، الحادث بعد أن لم يكن. فالكلام ها هنا في العلم الحادث، وأما العلم القديم علم الله تبارك وتعالى فلا نتكلم عليه. لماذا؟ لأنه يخالف أصلا علم المخلوق أو العلم الحادث من كل وجه، بمعنى أنه علم قديم لا يتصور عليه العدم، وهو قديم بقدم الله تبارك وتعالى،